أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. هذا هو ما أزرق رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عالي، قال إنه زنى، قال إني زنيت، وفي قوله إني زنيت التصريح لأنه زنى، قال إني زنيت فأعرض عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يلتفت إلى قوله. ثم جاءه من الجانب الآخر، لما أعرض إلى الجانب هذا جاءه من الجانب الآخر وقال إنه إني زنيت فأعرض عنه، فجاءه من الجانب الآخر قال إني زنيت، فلما شهد على نفسه أربع مرات قال له أبيك جنون؟ قال لا. وفي أحاديث أخرى في نفس الحديث أنه أمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، رائحة فمه، لعله سكران، والسكران لا يؤخذ بقوله، فإذا الرجل لم يسكر وليس به جنون. فقال هل أحصنت؟ قال نعم، وعرفتم الإحصان هنا. فأمر به فقال اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه، فذهبوا به فرجموه. فلما أذلقته الحجارة، يعني أصابته وأوجعته، هرب. ولكن الصحابة أرادوا أن نفذوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ارجموه، لما هرب لحقوه حتى أدركوه عند الحرة ورجموه. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ شوف كيف الرأفة، لماذا؟ لأن الرجل جاء من عند نفسه، فإذا هرب يريد خلاص نفسه ويتوب إلى ربه عز وجل، فإن الحكمة تقتضي أن نتركه يتوب فيتوب الله عليه. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقر على نفسه بما يوجب الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل ولا يقر على منكر. ولكن هل الأفضل أن يقر على نفسه أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ نعم، الأفضل أن يستر لا شك، لكن إذا أقر فقد أخذ بالرخصة، يعني ليس حراما عليه، لكن الأفضل أن يستر. وربما يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث جاء هذا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عال وفي المسجد والناس حاضرون لأنه زنى، ولم يقل أنا أستحي أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أن إقرار المجنون لا يعتبر لقوله أبك جنون، وهذا هو القول الراجح. فلو أن المجنون قال في ذمتي لفلان 10,000 ريال فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال أتلفت مال فلان فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال طلقت زوجتي فإنه لا يؤاخذ بذلك. لماذا؟ لأنه لا عقل له، لأنه لا عقل له. والصحيح أن هذا الحكم يتعدى إلى السكران، لأن السكران لا عقل له، إذا وصل إلى حد فقد عقله فإنه لا عقل له. وكذلك على القول الصحيح إذا غضب غضبا شديدا أفقده الصواب، فإنه لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله، حتى ولو كان طلاقا أو ظهارا أو غير ذلك لا عبرة به. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزنا لا بد فيه، لا بد فيه من الإقرار من 4 مرات، لأن الحديث فلما شهد على نفسه 4 مرات، فتكون كل مرة من الإقرار بمنزلة شهادة. فلو أقر 3 مرات لم يقم عليه الحد حتى يقر 4 مرات، ولو أقر 5 مرات من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وذلك لأن الأحاديث فيها مختلفة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية بدون تكرار، ورجم امرأة الرجل الذي استأجر أجيرا فزنى بامرأته، زنى بامرأة من استأجره، ولما زنى بها قال له الناس، قالوا لأبي الأجير: إن ابنك عليه الرجم، إن ابنك عليه الرجم. فاشترى ابنه ب100 شاة ووليدة، وليدة يعني جارية مملوكة. ثم أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه ذلك، ليس عليه الرجم، إنما عليه الجلد 100 جلدة. ويأتي بعد الأذان إن شاء الله تكمل الحديث. نمشي على أو نكمل نعم نكمل الحديث. طيب، أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فإن اعترفت، ولم يقل إن اعترفت 4 مرات، مع أن المقام يقتضي هذا، المقام خطير، لو كان لابد من 4 مرات لقال: فإن اعترفت 4 مرات فارجمها. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط تكرار الإقرار في الزنا، بل إذا أقر مرة واحدة فقد شهد على نفسه. وإنما شرط الله عز وجل في الشهادة 4 لئلا تنتهك أعراض الناس، فيأتي واحد يشهد يقول: فلان زنى، فكان لابد من 4. أما الإنسان نفسه ما لا أحد من الناس يقر على نفسه وهو كاذب أبدا. ثم إن قضية ماعز إذا تأملها الإنسان وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استراب في أمره، بدليل قوله: إيش أبك جنون؟ وأنه أمر من يستنكه يشم رائحته. فالصحيح أنه أن الإقرار مرة واحدة كاف. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على فوائد الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أدري هل نحن نعرف شرط إقامة الحدود أو لا، الشروط. نعم لا تعرفها. طيب، يشترط البلوغ والعقد والعلم بالتحريم والالتزام، يعني أن يكون الفاعل ملتزما لأحكام المسلمين سواء كان مسلما أم ذميا. نعم. إيش؟ إيش فيه؟ الآن يعني ضعيف؟ ضعيف؟ فلا حد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم ملتزم. أربعة شروط: الصغير ليس عليه حد، والمجنون ليس عليه حد، وغير ملتزم ليس عليه حد كالكافر الحربي مثلا، والجاهل بالتحريم ليس عليه حد. ولكن لا يقبل أو لا تقبل دعوى الجهل بالتحريم في ذنب علم أنه حرام ممن عاش بين المسلمين. فلو ادعى رجل عاش بين المسلمين أنه جاهل تحريم الزنا فإنه لا يقبل منه، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام قبلنا منه. ذكرنا هذا لأن بعض الناس اشتبه عليه فيما لو زنى شخص بالغ يعني عاقل محصن بصغيرة، لو زنى بصغيرة هل يرجم أو لا يرجم؟ ما الجواب؟ نعم لا يرجم، يرجم يرجم، وهي لا يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها لم تبلغ. طيب، زنى رجل ثيب يعني قد تزوج بامرأة بكر بالغة، يرجم؟ وهي لا ترجم، تجلد، وهي تجلد. تمام. والشروط اللي ذكرنا لكم أنه لا بد أن يكون بالغين عاقلين حرين، هذا بالنسبة للمحصن، لا يكون محصن حتى يتزوج امرأة وهما بالغان عاقلان حران، فهذه الأوصاف ليست للزانيين بل هي للزوجين حتى يكون الإنسان محصنا. فالمحصن من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هنا ما قرأ هذا كله تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب للعاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد وابن زمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمع الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث: وللعاهر الحجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر هو الزاني، وقوله الحجر فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالحجر حجر الرجم، وإلى هذا يميل البخاري لأنه وضع هذا الباب في باب رجم الزاني، يعني في بحوث رجم الزاني. والقول الثاني أن المراد بالحجر أي الحجر، أن المراد بالحجر الحجر الذي يلقم فيه يلقم فاه، لأن العاهر يدعي الولد فيلقم فمه حجرا وهذا هو الصحيح، لأن المعنى لأن القول الأول للعاهر الحجر لا يصح النسبة فيما إذا كان العاهر بكرا، فالصواب خلاف ما جنح إليه البخاري رحمه الله أن المراد بالحجر الحجر الذي يلقم في فمه ردا لدعواه. نعم. باب الرجم في البلاط. ايش؟ اليهود حربيون. نعم. فيأتي بعض منهم ويرتكب جريمة تقتضي القصاص. القصاص غير الحدود يا أخ. القصاص حق آدم. طيب يا شيخ أرمت الحد عليه. حق الدين أو الشرع. ما ما ما نقل ما يهم الحد. إلا إذا كانوا ملتزمين. نعم. ها؟ إذا وجد في البلد معناه ملتزمين. إنهم تحت حمايتنا. نعم. النهي. لا، التعزير أهون، لأن التعزير هو فرض. أهون من هذا. قد يعزر الصبي وهو صغير يضربهم عليها لعشر، وهذا تعزير. نعم. لا هذا معروف عند الحجر أنا لا نقبل دعوات دائما نقول فيه الحجر. نعم. باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه. قال عبد الله بن سلام ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال لهم ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها. قول مالف باب الرجم في البلاط. البلاط معروف هو الذي تفرش به الأرض من الحجر المشوي، وإلى الآن يسمى بلاطا عندنا. والرجم في البلاط بعضهم قال المراد بذلك أنه يرجم بحصى البلاط، وهذا غير صحيح، لأنه قال الرجم في البلاط، في للظرفية وليست للتعدية. ثم إن حديث ابن عمر هذا قال رجما عند البلاط، وهو صريح، لأن المراد بالبلاط الحجر الذي تكسى به الأرض، تفرش به الأرض، وهو إشارة إلى أن المرجوم لا يحفر له، لأن العادة أن البلاط لا يحفر فيه. وفي هذا الحديث دليل على رد أهل الكتاب إلى كتابهم تحديا لهم لا حكما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون في كتابكم، وفيه دليل ما على ما عليه اليهود من كتمان الحق ولبسه بالباطل، حيث وضع هذا الرجل يده على آية الرجم. وفيه دليل على أنه ينبغي لنا أن يكون عندنا نحن المسلمين من يعرف مكائد الأعداء حتى نكون على بينة من أمر، بمعنى أنه يعرف يدرس دينهم، يدرس أحوالهم الاجتماعية، يدرس أحوالهم السياسية، حتى نكون على بينة من الأمر. وأما أن نكون قابعين في بلادنا ولا نعرف عن الناس شيئا فهنا قد نخدع. وانظر إلى بركة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حيث عرف الأمر وقال للرجل ارفع يدك. وفيه دليل على أن هذا الزاني والعياذ بالله يقدم المزنية بها على نفسه، ولهذا فداها بنفسه، كان يجنو عليها يعني ينحني عليها لئلا يصيبها الحصى، قاتله الله والآن بموت، وش فائدته منها إذا سلمت هي، مع أنها لن تسلم، الرجم لهما جميعا. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه، أما ما يعتقدون حلة فلا تقام عليهم الحدود، لكنهم يمنعون من إظهاره، كالخمر مثلا. فإذا علمنا أن هذا البيت يأتي إليه أهل الذمة يشربون الخمر، فإنه لا يحل لنا أن نهجم عليهم أو أن نعاتبهم، لأنهم يعتقدون إيش؟ حلة. نعم، إن أظهروه في السوق أو في المحلات العامة فهنا يمنعون، وأما إذا كانوا في بيوتهم مستترين فلا يحل لنا أن نعارضهم في ذلك، لأن هذا من مقتضى دينهم وبيننا وبينهم عهد. نعم. أحمد إذا كان فيه عدوان على المسلمين فلا، فالأولى أن لا نصر عليه، مثل لو كان هذا الكافر يزني بامرأة مسلمة، ها؟ نعم، هذه ينظر للمصلحة، قد يكون المصلحة في رفعهم. نعم. لو علم ايش في سكنهم ما علينا منه، كيف ها؟ إيه لا، تصنيعه ما يجوز، ترويجه بيعه على الناس، تصنيعه هذا يمنعه منه. هل يؤخذ من هذا ذم تتبع الرخص من الحديث؟ اليهود كان عندهم الرجم، ولما كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف نرجم أشرافنا، معناه أننا نفني الأشراف، وهذا لا شك أنه خطأ في التفكير، لأنهم لو رجموا شريفا واحدا امتنع الناس، لكن الشيطان يقول للناس إن أقمتم الحدود أتلفتم الناس، كما يقول الآن الذين يستغربون يقول إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، نقول إذا قطعنا يد السارق امتنع كل الشعب عن السرقة، صح؟ ولكم في القصاص حياة. نعم، المهم أنه لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا لا يمكن نرجع، إذا نعمل التجبية وتحميم الوجه، تحميم الوجه تسويله، نأخذ من الحممة وهي الفحمة يسودون الوجه، التجبية يركبونهم على حمار الزانية والزاني، ويجعلون ظهر كل واحد للآخر، ويطوفون بهم في الأسواق. نعم، ولا شك أنه يخشى تلك الساعة وبعدين يذهب عنه الحياء والخجل. فهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أنهم مذنبون في هذا العمل، حيث لا يقيمون حدود الله، فقالوا اذهبوا إلى هذا النبي لعلكم تجدون رخصة. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حصل ما سمعت. فهذا دليل على أن تتبع الرخص من شيم اليهود، هم الذين يطلبون الترخيص في الأحكام الشرعية، ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فسق، صار فاسقا، لأنه تعبد لله بهواه، فإن المتعبد لله بشرع الله يقبل ما قيل إنه شرع سواء وافق هواه أم لم يوافقه. آدم إيش؟ أنا في بعض المؤسسات يعني منهم اليهود ويصنعون خمور في هذا مثلا كل النصارى نصارى إيه ما منعناها خلينا كذا في بعض المسلمين دعاء يعني يمشي يزورون لا إذا كان مع المسلمين يمنع إذا كانوا في سكن واحد يمنع ولو يعني معاملة واحدة شركة واحدة مثلا إيه ما ما ما ما نمكنهم ثلاثة نعم. باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس بن جريج عن الزهري فصلى عليه. من هذا؟ ما أعزب وسبق كلام على قصته. والشاهد من هذا قول فرجم بالمصلى الباء هنا بمعنى في فهي للظرفية والباء تأتي للظرفية أحيانا ومنه قوله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل يعني في الليل. والمراد بقوله بالمصلى أي قريبا منه وليس في نفس المصلى لأن المصلى مسجد ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الحائض له إلا إذا أراد بالمصلى مصلى الجنائز لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الجنائز لها مصلى يندر أن يصلوا على الميت بالمسجد. فإن يريد بالمصلى هنا مصلى الجنائز فلا إشكال في المسألة وإن يريد بالمصلى مصلى العيد فإنه يجب تأويله إلى أن المراد بالمصلى أي ها أي قرب المصلى. نعم يحيى كيف إذا كرر 4 مرات ما وراء هذا شيء. أي نعم رجحنا أنه يثبت بإقرار المرة أبدا أبدا ما دام هو ليس بآت إلا وقد عزم ولا جاء إلا وهو تائب لأنه لو لم يكن تائبا استمر في عمله. المهم من كان يربط ما عن جاهل إنما اختلفوا في الحفر هل يحفر له أم لا التربيط ما أذكر أحد يوقف يرجع. أخذنا 3 نعم شرافي قلنا إذا كان مصلى الجنائز فلا إشكال إذا كان مصلى العيد ففيه إشكال لأن مصلى العيد مسجد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد. نعم. باب من أصاب ذنبا دون الحد. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الضب. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أصاب ذنبا دون حد فأخبر الإمام بعد التوبة إذا جاء مستفتيا فإنه لا يوبخ لا يوبخ، بل إذا احتاج إلى معونة أعين، لأنه جاء تائبا نادما، فلو وبخناه أو أزرناه لكان في ذلك تنفير عن مثل هذا الأمر. نعم. حدثنا قتيبة، ما جاء الحديث؟ قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد شيخ عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترق، قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك. قوله أبين لأن انتظروا يا جماعة يمكن مكتوب بالشرح، أبين يعني لأن الحديث الأول ذكرت فيه خصال الكفارة، فقال له هل تجد رقبة؟ هل تستطيع صيام الشهرين المتتابعين؟ ثم قال أطعم 60 مسكينا. أما هذا الحديث السياق فهنا قال تصدق فقط، ولم يذكر الصيام ولم يذكر العتق، فكان الأول أبين. والشاهد من هذا السياق الأول والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ولم يعاقبه، وإنما أخبره بما يجب عليه لحق الله من الكفارة. واضح؟ وكفارة المجامعة في نهار رمضان هي هذه، إذا كان عالما ذاكرا مختارا، فإذا جامع بهذه الشروط الثلاثة فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهل يجوز أن يجامعها قبل الكفارة؟ نعم يجوز يجامعها في الليل، بخلاف المظاهر، فإن المظاهر لا يجامع إلا بعد الكفارة كما في سورة المجادلة. نعم إحياء. نعم نعم، إلى أن الرجل الذي في النسائي ما طلب إقامة الحد فأسقطه عنه. نعم زكي. إذا كانت مطاوعة عالمة ذاكرة مثل الرجل. نعم. هل جاء تائبا كما عز؟ هل جاء تائبا؟ أجب. وأمسكوه. فرق بين هذا وهذا، فرق بين اللي يأتي نادما تائبا يطلب إقامة الحد وبين شخص متمرد على الحكومة وعلى ولاة الأمر يزني بهذا البلد ثم يهرب إلى البلد الآخر هذا لا يحتاج أن نقول توب فيتوب الله عليك ونحن نعرف أن الرجل مستمر. هنا لو جاء تائبا وعلمنا صدقه ما نقيم عليه. نعم. باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يسفر عليه. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصقت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفرك ذنبك أو قال حدك. نعم، لأن هذا لم يبين. أما حديث ماعز فقد بين، قال إنه زنى وهذا أصاب حدا ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام منه هل هو زنى وسرقه وغير ذلك، والرجل لم يعين. فإذا جاءنا رجل تائب وقال إني أصبت حدا ولم يبين فإننا لا نستفسر، لا نقول ما هو، بل نسر عليه. وإذا عمل صالحا قلنا إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. إذا طلب إقامة الحد أقيم عليه. إذا طلبه نعم. إذا لم يطلب ما نثر عليه ما دام تائبا. ما يشفع. هذا هو نفسه بلغ الإمام إن جاء تائبا. أما لو ثبت ببينة وصلت الإمام ما يجوز الشفاعة. نعم. إذا لزم حتى مثل قضية ماعز فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماعز شيء، ما قال إن توبتك كفرت عنك، فالظاهر أن نتركه. نعم. لا بأس أن نقول أنك إذا أتيت تائبا عفى الله عنك. آدم إيش؟ إذا جاءنا واحد زي قصه ماعز حديث ماعز معقول نسأل لكل في أي امرأة بنات فيها أو كذا؟ إيه نسأل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل لماعز؟ لا قال قال لعلك قبلت أو غمزت واستفصل منه استفصالا تاما حتى قال له أنكتها. قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة. قال نعم. يعني مر الرسول استقصى معه ويعني أحب أن يكلمه كثيرا ليعرف هل الرجل في عقل ولا مجنون. يسأله من هي المرأة؟ هل عين المرأة؟ ها؟ يعني هل يطلب منه أن يعين المرأة؟ لا ما يطلب أبدا، يستر عليه. باب هل يقول الإمام للمقر؟ باب سؤال الإمام. أو اللي قبل الله. باب هل يقول؟ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. حدثني عبد الله بن محمد بن الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ لا يكني. قال فعند ذلك أمر برجمه. نعم أقول هذا أكثر. من رجم هل يصلي عليه الإمام؟ إيه يصلي عليه الإمام. نعم يصلي عليه. نعم في الليل ما شفت. شوف هذه المسألة كتابة الله سبقت نفس الحديث فقال فيه خيرا وصلى عليه. لعله اللي قتل نفسه الذي قتل نفسه الذي قتل نفسه. القاتل لا يصلي عليه قاتل نفسه يصلي عليه يصلي عليه حتى قاتل نفسه إذا لم يكن فيه تعزير للناس ما يصلي ما هو حرام لكن الأفضل إذا إنه لا يصلي على قاتل نفسه. نعم. باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن الشهاب أخبرني من سمع جابرا أنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. 100 شاة والخادم رد. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم. فقال أشوف. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم. فقال أخبروني. لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجل. فقال أشك فيها من الزهري. فربما قلتها وربما سكت. عند نصها الشك فيها من الزهري لكن هذا لا يؤثر الحكم. القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص والرجل شاب لم يتزوج فزنى بامرأته. امرأة من؟ المستأجر. فقيل له إن على ابنك الرجم فافتدى منه 100 شاة ووليدة. إخوة